بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة الولاية الفضائية، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركة، نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي فقه الصادق. أحبتي المشاهدين الكرام، أرقام هواتف البرنامج ستظهر إن شاء الله بعد لحظات أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية إن شاء الله. أحبائي، دعوني أرحب وإياكم بضيف البرنامج سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. حياكم الله، بارك الله فيكم. سماحة السيد، يبدو بقي لدينا سؤالان من الحلقة السابقة للمتصل الأخ رحيم من البصرة. كان سؤاله الأول: كيف يثبت الاجتهاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. يثبت الاجتهاد وكذلك الأعلمية بالعلم الوجداني والاطمئنان الناشئ من المناشئ العقلائية كالاختبار. يعني إذا الشخص بإمكانه أنه يختبر هذا الشخص حتى يعرف أنه مجتهد أو مو مجتهد، إذا أمكن أنه يختبره من خلال الاختبار يحكم عليه أنه هو مجتهد أو مو مجتهد. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية: يثبت أيضا الاجتهاد بشهادة عادلين من أهل الخبرة، اثنين شهود عدول من أهل الخبرة يشهدون يقولون فلان مجتهد أو فلان أعلم، بل يكفي شهادة مطلق الثقة وإن كان واحدا، واحد من أهل الخبرة ثقة حتى لو مو كان عادل، ثقة من أهل الخبرة أيضا كذلك تثبت. لكن يعتبر في شهادة أهل الخبرة أن لا تكون هناك شهادة معارضة للشهادة الأولى. يعني لو اثنين من أهل الخبرة يشهدون يقولون فلان مجتهد، اشترط أنه ماكو شهادة معارضة. يعني ماكو مثلا اثنين مجتهدين آخرين يقولون لا هذا مو مجتهد. إذا اثنين شهدوا وقالوا فلان مجتهد واثنين آخرين قالوا فلان مو مجتهد، هنا يقدم أيهما خبرة أكثرهما خبرة، أيهما في الطرف ألف ذولا أيهما خبرة، إذا هم ذولا أكثرهما خبرة يقدم كلام هؤلاء، وإذا كان هؤلاء إذا متساوين هنا يسقط هنا باعتبار أنه ما ممكن الترجيح. مع الترجيح كما لو كان مثلا واحد من أهل الخبرة أو اثنين في الطرف الأول أكثر خبرة من الطرف الثاني، فهنا يعول على شهادة من كان أكثر خبرة من هذا من أهل الخبرة. هل تجزي الشهادة الشفهية أم يجب أن يكون هناك لا شفهية يكفي وشهادة شفهية توثيق ختم مثلا من المجتهد أو من الذي أجرى فرض الامتحان أو الاختبار أو ما شابه؟ نعم، هذه طريقة أخرى أيضا يثبت إثبات المجتهد، أنه الأستاذ بالبحث الخارج يعطيه درجة اجتهاد، يمنح درجة الاجتهاد، اما كتبي يكتب له او شفهتني يقول فلان المجتهد، فترجع لك الدراسه ترجع هاي شهاده على الخبره، هم ترجع ايضا شهاده هذا واحد من اهل الخبره اللي هو استاذه قال فلان مجتهد، اذا شهد له هو من اهل الخبره وشهد له. احسنت. ناخذ اول اتصال من الاخ حليم من بابل. السلام عليكم يا حليم. السلام عليكم وعلى سماحه السيد الفاضل. وعليكم السلام ورحمه الله، حياكم الله بارك الله فيك. بالنسبه للتقليد هو الاتباع اي شيء، يعني في العقائد ام في الفقه، لان بعض الاخوه يتمس تقليل والكاف في كل الامور. بالنسبه لاهل الخبره من هم اهل الخبره؟ يعني مرات يقول لك الخبره مثلا في المنطقه او هذا علم الرجل جيب بالمنطقه او الرجل، يعني انا هسه لما اخذت السيد السيستاني الله يحفظه يعني لا ما اقدر اوصل للسيد السيستاني، فهذه الامور مرات يعني تبقى امور حقيمه، فارجو بيان ذلك انه شلون. والسؤال الثاني دائما الدولة الذي الشعائر الحسينية، يعني هسه بعض الشعائر مع الأسف مثلا هاي كلمة حسين حسين أسن أسن، إنه بالإنترنت إنه صوته الكريم يقول عمية، كيف إني هو يسيء للحسين؟ يعني غير إنه الإمام الرسول الأكرم يقول حسين واضح. شوف يا أستاذ كلامك الشريف مرة إنه خلت إنه لا حسب النية، كيف حسب النية هو يسير الحسين؟ واضح يا أستاذ. السلام عليكم. بارك الله فيك، شكرا للأخ حنين من بابل على هذه الأسئلة. كذلك يعني مداخلة في نفس الاجتهاد سماحة السيد، هل الاجتهاد عندما يحرز لشخصية معينة لفقيه معين اجتهاد في جميع أبواب الفقه، أم هناك تقسيم الاجتهاد في أبواب معينة مثلا أو عام أو خاص؟ يعني المجتهد على قسمين، مجتهد مطلق هذا يكون مجتهد في جميع أبواب الفقه، طهارة، صلاة، صوم، خمس، زكاة، جميل، اعتكاف، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جهاد، جميع أبواب الفقه. نعم، المعاملات كذلك أيضا، كتاب التجارة، كتاب البيع، كتاب الإجارة، كتاب المزارعة، وهكذا بقية المجتهد. الديات كذلك أيضا مجتهد في جميع الأبواب، هذا يسمى المجتهد المطلق في جميع الأبواب الفقه. وعندنا مجتهد متجزئ، يكون مثلا في أبواب، مو كل الفقه يعني مجتهد به، هو في باب أو أبواب يعني متعددة لكن ما تشمل جميع أبواب الفقه، كما لو كان مجتهد مثلا بالطهارة في كتاب الطهارة أو في كتاب الصلاة. جيد، أحسنتم. كان عنده سؤال آخر الأخ رحيم من البصرة، يقول زوجتي تفتش وراي بالموبايل، فشنو الحكم الشرعي باعتبار أمور خصوصية أو شخصية؟ ما يجوز لأي شخص يفتش أو يبحث في موبايل غيره، سواء كان الزوج بالنسبة للزوجة والزوجة بالنسبة للزوج أو غيرهم. شخص من دون إذن، طبعا مع إذن ما يخالف، لكن من دون إذن ما يجوز لأي شخص أنه يبحث ويفتش في موبايل غيره، في موبايل آخرين، إلا إذا كان برضا، إذا كان رضا ما يخالف، أما إذا يرضى لا. أحسن. الأخت سرور معانا النجف، سلام عليكم يا سرور. سرور إذا كانت تسمعني من النجف. حياك الله أختي، تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، أهلا بكم. السؤال يا سرور. تفضلي يا سرور. السؤال الأول، ما حكم بين الشتين الركعة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة؟ جيد. عفوا بالنسبة للشك، نعرف الكذب حرام عشان عن المزاح بالكذب جوزه ما يجوز. واضح. سرور، سمعت السيد كان عنده سؤال إليك، بس اسمع السؤال حتى تكون الإجابة واضحة. يلا. جيد، شكرا يا سرور، حياك الله. منتظر معانا من البصرة، السلام عليكم يا منتظر. ياكم منتظر البصرة. تفضل يا منتظر، حياك الله، حيا الله أهل البصرة. أحييك منتظر. أهلا وسهلا، تفضل. حياك الله. حياك سماحة السيد. حياكم الله، أهلا وسهلا بك. زوج أحمد عليك، عندي سؤال سماحة السيد بالنسبة لل يعني سماحة السيد كان عنده أي شغلة في القانون الحرام؟ عنده إيش؟ لكن بعض الأحيان يعني بالنسبة للميت الكهرباء العداد. إي؟ يعني كان يجي مبالغ كلش عالية. بالنسبة للكهرباء؟ صراحة. يعني كان شيء رهيب، يعني شيء غير معقول، يعني السنين الماضية يعني كان شيء معقول، يعني واحد يدفع مثل 20,000 أو 40,000. الكهرباء أول شيء الحكومة يعني تعرف تغشي فيها شباب. أخ منتظر الكهرباء مالت المحل هذا الحداد تجاري لو عادي سكني؟ لا محل بيت منزل. جيد، واضح، شكرا يا منتظر. جيد. بالنسبة للأخ حليم من بابل يقول بالنسبة للتقليد والاتباع، هل في العقائد مثلا أو في الفقه والعقائد أو فقط في الفقه؟ نأخذ هذا الاتصال سماحة السيد أيضا، ثم أم علي معانا النجف، السلام عليكم يا أم علي. ألو. تفضلي أختي أم علي. ألو. أم علي تفضلي، يا سمعش انت معانا على الهواء، تفضلي. ألو. أريد أحكي ويا الشيخ. تفضلي سمعش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أريد أحكي ويا الشيخ. تفضلي سمعش السيد. أم علي تفضلي، سؤالي شو طرح سؤال؟ يعني مسألة بيني وبين زوجي. إيه؟ شبيها شنو هي المسألة؟ يعني أنا وقال لي سجلي أنا ذيك مرتي باسمك وأنا ما يعني مشيت بالمعاملة والنص المعاملة شو تسجلين؟ شو علي؟ شو تسجلين باسمك؟ شو تسجلين باسمك؟ أم علي نصي لي صوت التلفزيون أم علي حتى نسمع سؤالك بشكل واضح. نصي نعم؟ زين شو تسجلين باسمك قال لك زوجك؟ الصوت غير واضح الأخ المخرج يا ريت تاخذ السؤال من عندها وتعطينا اياه. شكرا الأخت معالي. جيد. اذا بالنسبه لحليم سمعت السيد يعني التقليد بالعقائد والفقه فقط في الفقه شنو التقليد اين بالضبط؟ نعم يجب على كل مجتهد لم يبلغ رتبه الاجتهاد ان يكون مقلدا في جميع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتركه. التقليد في الفروع ليس في يعني ليس في ليس في في العقائد. نعم. وإنما في الأمور الفرعية العبادات والمعاملات. إلا إذا حصل إلا إذا كان حصل له العلم مثلاً أو كان من ضروريات المذهب. المذهب أو الدين عفوا لو كان من ضروريات الدين كما في بعض الواجبات وكثير من المستحبات اللي تعتبر من الضروريات هاي ليست هي بحاجة للتقليد. ما عدا ذلك يجب أن يكون الشخص مقلد. طبعا كل شخص ما لم يبلغ رتبة الاجتهاد عليه أن يقلد أو يكون محتاط. يعني عنده ثلاثة طرق إما يكون مجتهد أو مقلد أو محتاط. في المسائل العقائدية ممكن أن يسترشد وليس أن يقلد. في المسائل العقائدية النظرية اللي تحتاج بحثها هاي نعم لا بد أن يكون مقلد. حضرنا سمحت السيد نأخذ اتصالين أكون موجودات. الأخ حكيم من البصرة سلام عليكم يا حكيم. حكيم معانا البصرة تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا حكيم. تفضل ويا السيد. انا بالحشيد وحرقت لي داعشي. شنو الحكم مالي انا بالحشيد وحرقت لي داعشي البلد من 2014. زين واضح واضح سيدنا. واضح والله من اهل البصرة انا وبعد الفتوى مال السيد وحرقت لي داعشي. شكرا جزيلا يا حكيم. ام احمد معانا من النجف السلام عليكم. ام احمد السلام عليكم. عليكم السلام حجيه. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل يا أم أحمد. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أم. نعم سؤالك يا أم أحمد تفضلي. عيني السؤال عندي هاي مرة ناخذ من هذه الأوراق. إيه. إيه فلا ذيك المرة ذيك المرة ذيك. مالي. أو في التلفزيون. ما افتهمت السؤال زين. نشتريها الورقة بعشرة آلاف. زين. إيه. إيه وش ترجعين؟ شلون حكمها يعني الفلوس كلها باقيات ما تشوف. أم أحمد. أم أحمد ترجعين لها دولار لو ترجعيها عراقي شنو شو ترجعين؟ لا آخذ من عندها أوراق أرجع لها عراقي. لو بس ترجعين بس العشرة آلاف دينار حق كل ورقة بالشهر. جيد واضح أم أحمد شكرا جزيلا. أم أمير معانا من بابل سلام عليكم. أم أمير سلام عليكم تفضل أختي. أم أمير السلام عليكم. عليكم السلام أختي أهلا وسهلا تفضل. عليكم السلام شوي عندي شغلة ويا السيد يعني تفضلي سؤالكم تقدرون تطرحوه على الهواء مباشرة لو لا عندي شغله شويه ويا السيد. تفضلي يا ام امير. ايه سؤالك شنو؟ ايه لا وياكم سؤالك شنو؟ أنا موظفة وتكفلت واحد قال لي بيك تتكفل أنا موظفة وتكفلت واحد قال لي بيك تتكفليني على مود أريد خبزة جهالي أريد خبزة جهالي أريد أسحب لي سيارة زين تالي وأريد أسحب سيارة بعدين أنا قلت في سبيل الله وهاي خل أسحب له هاي السيارة زين وبعدين هسه من 2015 لحد الآن هو ما مسدد والله هسه لحد الآن من 2015 لحد الآن هو ما مسدد واضح أمير سؤال واضح يوميا يقول لي باشر عقبة باشر عقبة وأنا حائرة واضح أمير سؤال واضح التنويه للأخوة والأخوات اللي يتصلون الرجاء الرجاء احنا غايتنا غاية سماحة السيد غاية البرنامج انه نجيب على الأسئلة بشكل واضح من تعلون صوت التلفزيون ما راح نسمع السؤال بشكل واضح لذلك ما راح يقدر السيد او ما راح نقدر نسجل السؤال بشكل واضح وما راح تكون الإجابة واضح لذلك اللي نترجى من يصير اتصال والدخول على الهواء مباشرة معانا على صوت التلفزيون ويكون الحوار من خلال الموبايل شكرا جزيلا أم علي تعاود الاتصال من النجف أم علي سلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام السلام ورحمة الله شو يا شيخ تفضلي سمعتي السيد تفضلي أم علي أنا زوجي متزوج علي وقال لي ستين أولاد بيتها باسمك زين واضح معلي سؤالك واضح جدا شكرا جزيلا أم علي معانا من كربلاء السلام عليكم أم علي من كربلاء تفضل يا أختي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم الله يسلمك وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا لا لحظة عندي سؤال تفضلي على مود صلاة قبل فترة قبل سنة يعني شي صليت صلاة من جلوس يعني على الكرسي زين لأن عندي فقرات وعندي رجلي سوف اي فرحت بالإمام الحسين عليه السلام سألت هاي الشرعية الشهادات الشرعية زين فقالوا لي ما يصير هاي يعني شلون الصلاة ما يصير لازم تهديه زين وأنا ثلاث سنين أصلي شي حالتي أنت كنت تقرين توكل أنا أصلي حجية انت تصلي عادي انا موظفه كنت قبل يعني اقعد هيجي بس السجود ام علي بس سمعي ام علي اركع بس ارجل بس سمعي سمعت السيد شي يسالك انت في تلك الفتره كنت تقدرين توقفين عندك قابليه يعني على القيام كنت ما اقدر بس هسه اقدر بس تلك الفتره انا كنت مصليه ثلاث سنين هيجي هذا قاعدين ما اقدر يعني اوقف يعني ظهري توفان واندلاق عندي حتى وقوف ما تقدرين توقفين يعني هسه لازم اوفي هذا حجية مو قاعد اسالك سؤال انت في وقتها تقدرين توقفين لو ما تقدرين توقفين لا كنت ما اقدر بوقتها وشيء هم توفاني مو بس ظهري تقدرين تصلين من جلوس وانت قاعده بالقاع اي راني لا وانا قاعده على الكرسي هذا مش ثاني الكرسي تقدرين تصلين من جلوس في وقتها على القاع ما اقدر ركبتي تورم رجلي تورم من اصلي على ركبتي واضح معالي واضح شكرا جزيلا حياك الله يا معالي نعم علي معانا من الديوانيه السلام عليكم السلام عليكم يا علي تفضل سؤال للسيد نعم تفضل يا ابو حسين هو السؤال عندي مظاهر من الناس اللي قمت شلون ارجع مباشر بشكل مباشر او غير مباشر عندك ايش؟ عندك ايش؟ علي احنا كنسجل السؤال الاول السؤال الاول شنو ايش كان عندك برقبتك لما قلت اول سؤال اي شنو كان اول سؤال عيد لي اياه طلبات من الناس مظالم ها مظالم شنو نوع المظالم هاي شغل بشكل مباشر او غير مباشر واضح سؤال ثاني يعني تقول أو أغراض كفنينة كنيزة. واضح. السؤال الآخر. السؤال الآخر. أكو رواية تدل على أنه الإنسان بعد سن 40 الله يختم عليه. الله شنو؟ شنو سن 40؟ بعد سن 40 شنو؟ الإنسان يختم له الله سبحانه وتعالى بأنه هو كافر أو مسلم. أكو روايات. واضح. شكرا يا علي، شكرا يا علي. نعم، السؤال الأخ حليم سمح السيد من بابل أنه حول مسألة التقليد العقائد وأجبتم عليه، يقول من هم أهل الخبرة؟ أهل الخبرة كل واحد مجتهد هو يعتبر أكيد أنه مؤكد ويعتبر من أهل الخبرة، وكذلك من كان قريب من درجة الاجتهاد بحيث يمكن أن يميز قضية الأعلمية، بحيث يميز أيهما أقدر في استنباط الأحكام الشرعية، أيهما زيد أو عمر يستطيع مثلا، أو يستطيع أن يميز يقول أنه فلان يستطيع أن يستنبط الحكم الشرعي من مداركه المقررة. نعم. أم زينب معنا من كربلاء، السلام عليكم يا أم زينب. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. تفضل يا زينة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. تفضل. السؤال لس على مود سماحة السيد. تفضل. تفضلي. أنا مطلقة وعندي جهال. زين. فكل سنة صار العشر سنين مطلقة. زين. فكل سنة ما جاي أخمس، يعني ما عندي إمكانية أخمس، وأنا أصلي وأصوم يعني وهذه، فما أخمس يعني عندي شغلات قسم من عندها استخدمها وقسم لا، فما أخمس كل سنة أنا. هل يجوز ولا؟ أنت ربت بيت، ربت بيت له. أم زينب أنت ربت بيت تشتغلين؟ لا ربت بيت، لا عندي وظيفة، لا هاي مطلقة عندي جهاد. واضح واضح. فما كل سنة ما أخمس. واضح. شكرا يا أم زينب. أم حسين معانا من النجف، السلام عليكم أم حسين. أم حسين من النجف، السلام عليكم. أم حسين إذا تسمعني. عليكم السلام أختي، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام أم حسين، أسمعك تفضلي. أسمعك يا أم حسين، أسمعك تفضلي. أم حسين معنا من البصرة، السلام عليكم أم حسين. أم حسين من البصرة، تفضل يا أم حسين. أم حسين من البصرة إذا كانت تسمع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل. تفضل يا أم حسين. أي عفو أخي، قبل يمكن المدرسة كان في يعني تاخذ يعني فلوسين جماعة البنات أو شيء، أنا كنت أدري بيها. أي صديقتك؟ فأنت تقول أريد يعني أرجحهم، أكو بين بنات أعرفهم أكو بين ما أعرف، شلون أرجحهم؟ واضح واضح. شكرا يا أم حسين. جيد. حليم من بابل يقول اكو بعض يعني ما ممكن انه نطلق عليها، ما ادري نطلق عليها شعائر حسينية ما نطلق عليها شعائر حسينية، بعض الحركات او بعض الالفاظ يعني الان بسبب سرعة الايقاع، هو يقصد حسين ولكن بسبب سرعة الالقاء لا يسمع من حسين من لفظ حسين الا سين سين سين سين بشكل سريع، ما حكم مثل هذه الردات مثلا او مثل هذا الشعائر أو نعم. نعم نعم يعني البعض في المواكب يتلفظ بكلمة سين يعني يلفظ الحرف الحاء ما يلفظه بس يلفظ الحروف الثلاثة الأخيرة السين والياء والنون، هذا إذا بي انتهاك لحرمة الإمام أو بي إساءة أدب، طبعا العرف هو اللي يحدد العرف يحدد. نعم. إذا العرف قال هذا بهذا التلفظ بهذه الطريقة به إساءة أدب. يعني القضية قضية مو شخصية. يجي واحد يقول هذا إساءة أدب، لا، العرف شو يقول؟ العرف يقول إساءة أدب هاي بها انتهاك الحرمة الإمام، نعم في هذه الحالة ما يجوز. أما ذا العرف يقول لا، تلفظ بهذه الكلمة ما بيشي، ما يعتبر إساءة، فلا بأس به. إذن يحتكمون العرف. نعم. جيد. أم شهاب من الأخ المخرج من البصرة. أم شهاب من البصرة، السلام عليكم. أم شهاب من البصرة معانا، تفضل. أم شهاب. تفضلي حجية أم شهاب، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أم شهاب من البصرة، أنا بنيتي سيد بنيت بيت. إيه. يعني نقاب ثاني. زين. واضطريت ما عاد مكان جوا، فاضطريت وشال إذني فوق. يعني سيدتي وقت عاشور وأكوش كان بيه سيد. اضطريتي شنو؟ اضطريت وشلت أشياء سيدت إذني فوق. يعني ما عاد مكان جوا. يعني سيد خمات يشكال هاي. اضطريت تقعدين فوق؟ اي. فعتبني بقاط الثاني ما عندي مكان فوق، بنت انا نسيت خمو بيش كان خمو حرام لو شيء. واو، شكرا يا ام شهاب. اسماء من البصرة، السلام عليكم. اسماء معانا من البصرة، تفضلي. اسماء، عليكم السلام. على شاب سيد، حياكم الله، اهلا وسهلا بنتي، تفضل. شاب سيد، حياكم الله، اهلا وسهلا. نعم نعم، تفضل يا اسماء. اجي عمد الصلاة. نعم عمد الصلاة. نعم مطلوبة عاني. ها، مطلوبة صلاة. خير يا سيد. كم سنة تقريبا؟ أنت قد عمرك هسه؟ والله تايه وعش. أنت الآن قد عمرك؟ عمري؟ إيه. 22. 22 سنة. واضح. شكرا يا أسماء. أم عبير معانا من البصرة، السلام عليكم يا أم عبير. أم عبير. تفضل يا أم عبير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا معبير. السيد، تفضلي. تفضلي معبير. تفضلي سمعي الشيء. انا متزوجة ما صار عندي جهاز. زين. سمعي. ايه سمعي. يعني هو بيكون الثاني تصلي. اها. سويتها اني بس. سجلتيها بالنفوس باسمك؟ نعم. سجلتيها بالنفوس باسمك؟ ايه، كتبتها باسمي. يعني ابوها وامها يدرون. هي ابن اخوي. ايه، سجلتها بالنفوس. ويعني هو شيء حرام عليها. واضح. رائد معانا من بابل، السلام عليكم يا رائد. مراد من دار. مراد، ان شاء الله الله يعطيك مرادك يا مراد. الله يسلمك. الله يعزك. حياك الله يا مراد، تفضل. سيدنا انا جاي اشتغل ويا مقاول. والمقاول بالشغل مالته اكو ويا شوف حرام وقسمه، بس يعني جيد. احنا نشوفك اخ قاعد، بس يعني خبز طيب شو يسوي؟ واضح. بعدك قاعد تشتغل وياه؟ لا، بطلت عنه. نصحته قلت له يا ابو هذا شغل غلط وما يصير، قال له انت ما لك دخل. لا، بطلت عنه. واضح. واضح يا مراد. ابو منتظر معانا من البصره، السلام عليكم يا ابو منتظر. تحياتي لك وسماحة السيد وعظم الله أجورنا وأجوركم. وتحياتي لك يا ابو منتظر، بارك الله فيك. تزعم عليك سادي عزيزي، يعني صار مشكلة عندنا في هالأيام. وهي؟ نشوفها في الشعار الحسيني. يعني بعض يقول سماحة السيد يعني محرم التصوير. وأنا أتكلم سماحة السيد يعني. أي سيد؟ أي سيد؟ خلال قناتكم الموقرة. أي سيد؟ يوضح هذا الشيء للناس. أي سيد؟ صراحة خاصة مع البصر يعني في هاي السنة. أبو منتظر عزيزي. يعني بعض الناس. بس أعطيني مجال. أبو منتظر. أبو منتظر اعطيني مجال خل أسألك. يا سيد تقصد أنه محرم التطبير؟ تقول سمحت السيد. نعم نعم اسمع سؤالي. نعم قلت أنه سمحت السيد محرم التطبير. نعم. أي سيد تقصد؟ سمحت السيد الثاني. يعني البعض يقول لبعض أنا أريد تأكيد نسمع السيد يعني سيد خضير. نعم واضح. أبو زينب معانا من ديقار. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله. بارك الله. الله يسلمك. الله حياك. بارك الله فيك يا أبو. الله يوفقكم على هاي البرنامج الرائع. الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. بارك الله فيك. العفو سيدنا الجليل. أنا مثلا عندي صارت بنية وتعرف هذا السر وكذا اللي يعني يوجع الولادة وكذا. لأن هذا يصير مثلا أخليه مثلا المسجد باعتبار الجامع شلون يعني يصير مثلا باعتبار وقت فيه أنا خلي مثلا أحضر حضرة مثلا حديقة كذا أو مدرسة يجوز مثلا لو تقصد الزائدة مالت صرة الطفل؟ السر هذا اللي يوقع مع الطفل يصير مثلا أنا أتصرف مثلا بالجامع على دفنة أو مسجد. واضح واضح يا أبو زين. حياك الله بارك الله فيك. شكرا جزيلا. أم أمير معانا من كربلاء. السلام عليكم أم أمير. ألو. تفضلي يا أم أمير. ممكن أسأل سماحة السيد؟ تفضلي. تفضل. أنا مودي غسل الجنابة يعني سر الشعر كله لازم كله ينغسل كدلة لو بس يعني عندك سر ماي فوقه. واضح. لازم الشعر كله ينبع بالماء. واضح واضح يا مامير. رحم الله. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. جيد ناخذ ام فاطمه والمخرج خلي بالك الوقت حتى ننهي الاتصالات ونفسح المجال لسماحه السيد الاجابه. منو معنا؟ ام فاطمه من كربلاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه. حياكم الله. سؤالي احنا طبعا قاعدين بيت جديد زين وميزانية ما مخلي ابونا زين زين ففي يوم من الايام اني قاعدة بمنبر يعني حسيني فقالت انه اللي ما عنده اللي ما يدفع الماي ماي اسمه يعني الاجور صلاتها ما يعني وضوءها بالصلاة يعني مو صالح يعني أو غير صحيح. فأنا جيت قلت هذا الأبونا قلت له يا ترى هيك الشكل وأنا من زمان يعني أقول له يا سوي لنا ميزانية. يقول لا الدولة ضايقتنا ما أدري شنو من الحكي هذا. فما أعرف يعني ما أعرف ما يقبل يعني يسوي هذا وإحنا ما راضين يعني إنه ما يسوي ميزانية كهرباء وماي. فإحنا يعني ما أعرف يعني نتحمل حرام لا تسمعون الإجابة إن شاء الله. ما سمحت السيد. بارك الله فيك يا فاطمة وأنا أشكرك على هذا الشعور الوطني. بارك الله فيكم. نكتفي بهذا القدر سمحت السيد من الأسئلة وننتقل إلى مسألة الإجابة. سرور من النجف تقول ما حكم الشك بين الركعة الثانية والثالثة وبين الرابعة والخامسة؟ نعم الشك ما بين الركعة الثانية والثالثة بعد الدخول في السجدة الثانية من الركعة الثانية تبنى على الثلاث الثلاث ركعة تبنى على الأكثر. نعم. وتأتي بالرابعة ثم بعد ما تسلم تنهي الصلاة وتسلم تأتي بركعة احتياط من ركعة واحدة من صلاة احتياط ركعة. نعم. واحدة عفوا من قيام على الأحوض ركعة. نعم. واحدة من قيام. أما إذا كان شكها بين الثانية والثالثة قبل الدخول في السجدة الثانية من الركعة الثانية تبطل صلاتها وعليها الاستئناف. أما الشك ما بين الركعة الرابعة والخامسة فإن كان بعد الدخول في السجدة الثانية من الركعة الرابعة فإذا كان المهم إذا كان بعد الدخول في السجدة الثانية وحصل شك في هذه الحالة تبني على الأربع تبني على الأقل وتأتي بعد الصلاة بسجود سهو. بعد الصلاة تأتي بسجود سهو هذا من الموارد التي يجب فيها سجود السهو وهو فيما لو شك المصلي ما بين الركعة الرابعة والخامسة بعد الدخول في السجدة الثانية، فيبني على الأقل هنا، ما يصير يبني على الأكثر، يبني على الأقل، يبني على الأربع لأنه الخمس مبطل للصلاة، فيبني على الأربع ويأتي بسجود سهو. أما إذا كان الشك ما بين الرابعة والخامسة حال القيام، يعني وهو واقف شك هاي الرابعة والخامسة يهدم، وحكم حكم الشاك ما بين الثلاث والأربع بعد السلام يأتي بركعة واحدة من قيام أو بركعتين من جلوس، يعني حكم حكم الشك ما بين الثالثة وما بين الرابعة. إذن بالنسبة للشك ما بين الرابعة والخامسة أكو صورتين، صورة أنه حال القيام هذا يهدم، ويرجع لحالة الشك ما بين الثلاث والأربعة. الصورة الثانية الشك ما بين الأربعة والخمسة بعد الدخول في السجدة الثانية، فهذا يبني على الأقل، يبني على الرابعة ويأتي بسجود سهو. سؤال آخر كان عنده سرور، ما حكم الكذب المزاح في حالة المزاح؟ تعريف الكذب هو الإخبار بما ليس بواقع. يعني إذا شخص مثلا قال جاء فلان، فلان لم يأتي، هذا كذب. فالكذب هو إخبار بما ليس بواقع. أي واحد يخبر بخبر هذا الخبر ليس له واقع فيعتبر هذا كذب. ماكو فرق أنه إذا كان في مقابل الجد أم الهزل، ماكو فرق. طبعا هذا إذا تارة عندما يأتي بجملة خبرية، تارة ينصب قرينة على أنه في مقام الهزل، وتارة ما ينصب قرينة. إذا ما نصب قرينة يعني أتى بجملة خبرية ولم ينصب قرينة، كان يمازح. قرينة على أنه هو يمزح، قرينة قد تكون قرينة خارجية أو داخلية، فقرينة من القرآن، يعني يتضح من المقابل أنه هذا يمزح. نعم. يعني فد كلمة يضم الكلام، فد كلمة قرينة متصلة أو منفصلة، تثبت أنه هو مو مقام في مقام الجد وإنما في مقام الهزل. فإذا ما نصب قرينة سمحت سيدي يفتي فتوى بأنه هذا الهزل، ما طول ما نصب قرينة يفتي فتوى بأنه هذا الهزل حرام. إذا كان هناك قرينة، إذا كان هناك قرينة فاحتياط وجوبي، عدة أشكال. إذا كان قرينة هذا كله شنو؟ إذا أتى بجملة خبرية، يعني إذا كان يريد الإخبار. أما إذا كان ما كان يريد الإخبار، هو أتى بجملة وما كان يريد، جملة إنشائية مو جملة إخبارية، ويريد يعني في كانت هذه الجملة الإنشائية في مقام الهزل، هذا لا بأس به. إذا كان مو جملة إخبارية أو مو جملة، جملة خبرية. إنشائية، جملة إنشائية، وحتى إذا ما بها قرينة ما بها إشكال. أي نعم، لأن هذا ما يريد الأخبار. هو الكلمة الكذب، الأخبار بما ليس، هذا ما يريد يخبر. هذا ما يريد يخبر. نعم هكذا. أحسنتم. الأخ منتظر من البصرة يقول أنا من المقلدين، سمعت السيد السيستاني الله يحفظه، وعندي محل للحدادة كما ذكر، بتجينا مبالغ عالية من الكهرباء، يعني أجور كهرباء جدا عالية، فهنا شنو موقفنا؟ ندفع ما ندفع؟ يعني حتى فوق الإنصاف، خارج حدود الإنصاف. نعم، إذا يعني إذا صاحب البيت أو صاحب المحل شاف أنه أكو زيادة في استحصال أجور الماء أو الكهرباء، فيتبع هنا الطرق القانونية في معالجة هذه المشكلة. من قال له احنا لا تروح تدفع المي وجور المي وجور الكهرباء؟ اكو زيادة، قد يكون الشخص مغبون يعني قليلة، قد صاير اشتباه مثلا. جميل. فعليه انه يسلك الطرق القانونية في معالجة هذه المشكلة. احسنت. الاخت ام محمد من او ام احمد من النجف يقول احنا ماخذين اوراق دولار يعني من امرأة، ونطيها بالشهر 10 دنانير على الورقة الوحدة، يعني مو ناخذ افرض مثلا 1000 دولار ونرجع لها بدل ما هو 130 يشتري من عندها ب 140، لا لا، الدولارات موجوده باقي عندنا، وكل شهر احنا مقابل كل ورقه نعطيها 10,000 دينار، شنو حكم هذا المعامله؟ يعني هل مقصود بيعه هنا؟ إذا قرض هذا هل يعتبر هاي المعاملة ربوية؟ إذا قرض يبدو مثل الأجار يعني. إذا بيع الأوراق النقدية لا تستأجر. لا تستأجر الأوراق النقدية، لابد أنه الإيجار بالنسبة للعين. نعم. دكان، بيت، سيارة، هذا هذا اسمه يعني الإيجار في الأعيان. أما في الإيجار في الأوراق النقدية ما تصح الإيجار، ما يصير واحد يأخذ فلوس تأجره. إذا لو قرض لو بيع. إذا بيع يبيع دولار بدينار، الجنس مختلف، الجنس مختلف هنا، حتى مع الزيادة مع التفاضل ما به إشكال. نقدا ونسيئة يعني مؤجلة هم ما به إشكال أيضا كذلك. أما إذا قرض القرض يختلف عن البيع، هذا عقد وهذا عقد. القرض يعني تقرضه تطي فلوس الشخص وتشترط عليه زيادة، هاي راح تصير المعاملة ربوية. يعني مثلا أقرضك 100,000 بشرط أن تعطيني كذا، هاي المعاملة ربوية. فالأخ خلي يحدد نوع المعاملة مالته، هل هو بيع وشراء؟ إذا بيع وشراء ما يخالف، خلي يبيع دولار بدينار حتى لو أكو تفاضل، ما طول الجنس مختلف ما يخالف، ما حتى لو أكو تفاضل. هي قالت طبعا قالت بالنتيجة بالنهاية نهاية العقد إحنا نرجع لها فلوس عراق يعني. بس إحنا بالشهر نعطيها 10,000 دينار على الورقة الواحدة. البيع شوف إذا كان تقصد إنه بيع دولار بدينار بس يقسط المبلغ، يقسط المبلغ العراقي، يعني مثلا ورقة 140 لمدة شهر، هاي 140 تقسط على شكل دفعات، هذا ما يخالف، المعاملة صحيحة. أحسن. أم حيدر من أو أم أمير من بابل تقول أنا موظفة وكفلت شخص راد يشتري سيارة يشتغل بها على باب الله يعيش أطفاله، صار لحوالي 5 أشهر أو 6 أشهر ما دافع أقساط أو من 2015 دفعت هي، فالآن شنو موقف الشرع من يعني من هذا الشخص وماذا أفعل يعني شنو موقف الآن؟ يعني إذا هي ضامنته للدولة أو للمصرف، أي إذا ضامنته فكون هي واجب عليها هي تدفع. أي فهو إذا كان الشخص هذا يعني مو موضع ثقة بالنسبة لها، فهي ليش تقدم عليه هيك معاملة تضمن شخص هي ما واثقة من عنده؟ فالخطأ هو إذا كان أكو خطأ، الخطأ عندها وحصل عندها. افترض أن هي ما تجاز فيه مجازفة شخص تكفله أو تضمنه، إذا طبعا إذا ما ضامنته مو واجب عليها، لكن إذا ضامنته يجب عليها أنه إذا ما دفع هو تدفع. هو بالنسبة لهذا الشخص يفترض أنه هو يسدد المبلغ وما يخلي هاي الأخت تقع في حرج، لأن إذا ما دفعت هي راح تدفع، وهي مثلا راتبها دوب يكفيها، فليش تتحملها فوق طاقتها؟ يعني مكان ما الزين اللي سوته لك هي هذه وصاحبة فضل عليها، صاحبة فضل عليها قضت حاجتك، أنت ترد لها الجميل بهذه الطريقة. فالواجب عليه أنه هو يدفع المبلغ وما يحمل هاي الأخت دفع هذا المبلغ. لكن لو فرضنا هو ارتكب الحرام وما راد يسدد المبلغ هذا، فهي ضامنة لازم هي تسدد. جيد. أم علي من النجف تقول زوجي زوج علي امرأة أخرى وفرض علي أنه يسجل أبناء زوجته ذيك باسمي بالنفوس يعني، والمعاملة لحد الآن احنا بدينا بالمعاملة ولكن لحد الآن المعاملة ما انتهت، معاملة التسجيل، فهل هذا جائز شرعي؟ لا مو جائز. هذه الأولاد ذولا أولاد المرأة الفلانية، ما يصير يسجلون بأسماء امرأة أخرى. على أن هي أمهم، يفترض أنه أمهم الحقيقية ابنه هي أمهم، يسجلون حتى بأسماء أمهم الأصلية الحقيقية، حتى لو برضعت جيد. أحسنتم. أم علي من كربلاء تقول قبل سنتين كنت أصلي صلاة من جلوس لأنه كان عندي سوفان بالمفاصل وعندي انزلاق بالفقرات، حتى من جلوس ما كنت أقدر يعني بالنسبة للسجود على كرسي كنت أصلي خلال ذن السنتين، فسألت مكان قالوا لي ماشي لازم تعيديهن، فبهالحالة ماذا يعني حبيت أسأل إنه ماذا أفعل يعني أعيد ذن السنتين أم لا؟ يعني إذا واحد كان متمكن من أداء الصلاة من قيام، لكن ما متمكن من السجود من قيام، بهذه الحالة يصلي من قيام أو يوم إيماء برأسه يوم للسجود هكذا ينود الرأسي، أو من توصل النوبة للسجود يخلي كرسي بصف ويوقف يصلي من واقف من قيام، من توصل النوبة للسجود يقعد على الكرسي يكمل السجود يسجد يكمل السجود ويقوم. إذا ما متمكن من الصلاة من القيام حتى بهذه الكيفية اللي ذكرناها، إذا انتقل للجلوس يصلي من الجلوس. الجلوس ما يشترط به كيفية خاصة، الجلوس بأي كيفية بأي كيفية، المهم يجلس هو يصلي من الجلوس. إذا ما يقدر يقدر يصلي من الجلوس بس ما يقدر يوصل مثلا لمحل السجود، حتى لو يخلفت شيء خلفت وسادة قدامه مرتفع بحيث يرفع السجود يرفع محل السجود. وإذا ما قدر أيضا يرفع محل السجود بحيث إذا سجد ما راح يصدق عليه سجود يعني، في هذه الحالة يكون إيماء للسجود هكذا. أما بالنسبة للقعدة، القعدة بأي طريقة بأي نحو، القعدة ما يشترط قعدة مخصوصة مثلا يقعد أو يخلي، يعني ممكن على الكرسي، لا مو على الكرسي يقعد بالقعدة جاي يقعد بالقاع، لكن بأي طريقة يقعد بالقاع، بس المهم يقعد. إذا ما يقدر يقعد شان أدى عذر ما يقدر أصلا يقعد بالقاع، ينتقل لهذا الآن ينتقل اللي يسلم الطجع على الجانب الأيمن، يصلي على الكرسي ينتقل للجانب الأيمن. زين، إذا ما يقدر على الجانب الأيمن يصلي ينتقل للجانب الأيسر، وإذا ما يقدر يصلي على الأيسر يصلي مستلقي على قفاه على ظهره يصلي. جاي. إذا المراحل لازم مراحل قيام جلوس مضطجع على الجانب الأيمن مضطجع على الجانب الأيسر مستلقي على ظهري، هذه المراحل. أما الكرسي لا، الكرسي فقط في مورد واحد إنه إذا كان ما متمكن من السجود من قيام، يعني يقدر يوقف بس ما يقدر يسجد من قيام، بس من القيام أي يكون مخير بين إيماء يكون مخير بين الإيماء برأسه للسجود أو لا يقعد على الكرسي ويسجد على الكرسي. فبالنسبة للأخت إذا صلاتها بالكيفية اللي ذكرناها ما واجب عليها القضاء، أما ظاهرا هي كانت تصلي على الكرسي ظاهرا. جيد. إذن يعني تصلي على الكرسي كل الصلاة تصليها على الكرسي. يفترض أنه هذه الواجب عليها أنه تقضي الصلاة. البعض ربما يعني هذا من باب التنبيه، لأنه كثرة وجود الآن الكراسي الخشبية بالجوامع بالمراقد المقدسة يعني منتشرة في كل مكان، البعض ربما يتصور أنه بسهولة إذا ما قدر لعذر بسيط يسجد أو يجلس يجي الكرسي، إذا موجود طالما هو موجود في هذا المكان فهو جاهز. إذا هناك شروط حتى يصل إلى الصلاة على يعني الصلاة على الكرسي جائزة لكن مو مطلقا في مورد هذا اللي ذكرنا قبل قليل. جيد، أحسنت. الأخ علي من الديوانية يقول أنا عندي مطلوب يعني فلوس، مطلوب غراض، وما أعرف الأشخاص المن منه بالضبط، يعني مثل شلون مرض مظالم يسموها، فإلمن أدفعنا هاي المرض مظالم؟ إذا الأشخاص دولة ما تعرفهم يعني مطلوب الناس والناس دولة ما تعرفهم، طبعا الواجب عليك أنك تفحص عنهم تسأل عنهم. نعم. إذا وجدت فتنطي المبلغ هذا، إذا ما وجدت وأيست أيست من العثور عليه ولا عليه ولا على أولاد أيضا ولو في المستقبل، فتصدق نيابة عن من له الحق تصدق على الفقراء. أما إذا أكو يعني أكو احتمال أنه تلقاه فكن يفترض أنه تصبر وتنتظر إلى أن تلقاه وتطيه، ما طول أنت تحتمل أنه تلقاه. جيد، أحسنتم. أكو عنده سؤال آخر وإن كان يعني ما أصور أنه فقهي، يقول أكو رواية بعد سن 40 يختم للإنسان أو يكتب له أنه مسلم أو كافر، أكو شيء يعني؟ أكو رواية أنه اللي يعصي بعد سن 40 الشيطان يختم على وجهه يقول لا بارك الله في وجه لا يفلح أبدا، يعني معنى الحديث هذا على فرض صحة هذا الحديث أنه الخيارات أمام الإنسان تضيق كل ما كبر، خيارات التوبة يعني خيارات التوبة مو يعني مو تلغي يعني مو يعني مو ما يتاب عليه، تقل. اي لكن الخيارات تقل. لماذا؟ الانسان يتعود. من يتعود على المعصية يرتكب المعصية أو يبقى بعد سن 40 هو مثلا مصر على هذه المعصية. خيارات هو ما يريد التوبة، مو الله سبحانه وتعالى ما يتوب عليه. يعني هسه واحد يشكل يقول بالرجعة، ذولا بالرجعة من يرجعون، ذولا الكفار من محض الكفر محضان من يرجع. هذا شاف له أبواب التوبة، شاف إيه شاف هذا شاف النار، اطلع على الآخرة، شلون يرجع أيضا على نفس أي دني. شلون يرجع مثلا يقاتل، يقاتل الإمام حسين، يقاتل الإمام علي في الرجعة، شلون يقاتل وهو افترض أنه مثلا معاوية، افترض معاوية ويزيد أنه مثلا ما كان يعرفون أكو مثلا يوم قيامة، هاي قاتلوا الإمام حسين، قاتلوا الإمام علي، لكن بعد ما ماتوا اطلعوا على العالم الآخرة. الآن من يرجعون للدين شلون، ليش يرجعون يقاتلون مرة ثانية؟ نقول هنا الخيارات، الإنسان ما طول هو مش الطريق بعد هذا الطريق، أي بعد ما يتراجع عن هذا الطريق. فالخيارات بالنسبة للإنسان، كل ما كبر الإنسان ويستمر على المعصية هو ما يريد طريق التوبة بعد، مو الله ما يعني هو الخيارات تضيق بحيث هو ما يريد هذا الأمر. لكن مو معناه انه اذا الشخص هذا تاب من هذا العمل مو معناه ان الله بيتوب، لا الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. جيد احسنتم سيد. ام زينب من كربلاء تقول اني مطلقة وعندي جهال، صار لي 10 سنوات مطلقة ربة بيت وعندي اطفال، بس ما عندي سنة خمسية، ما عندي حتى اخمس، فشنو موقف الشرع من هذه الحالة؟ هي ما طول ما تشتغل ما يحتاج انه تحدد رأس سنة خمسية لكل ارباح. بهاي الحالة هي كل مال يجيها، مثلا زوجها اعطاها مال، والدتها اعطتها فد مبلغ معين، هذا المبلغ اللي زوجها اعطاها تحسب سنة له، من يوم اعطاها من يوم استلمتها من زوجها تحسب سنة كاملة. افترض انه مثلا زوجها في بداية محرم اعطاها فد 100,000، هاي 100,000 صفت من عدها في الجزء من عدها وضمت جزء، هذا الجزء اللي ضمته مثلا ضمت 50، إذا أجا محرم الثاني والخمسين باقي هي تخمسها، إذا صفتها طبعا ما عليه خمس. والدتها بشهر صفر أطتها فد 100,000، هاي 100,000 الثانية الجديدة اللي حصلت عليها بصفر تحسب سنة لها، إذا أجا صفر الثاني من تاريخ السلام أي، إذا أجا صفر الثاني وما صرفتها عليها أنه تخمسها وهكذا. هذا بالنسبة للشخص اللي ما يعمل. أحسنت. أم حسين من البصرة تقول من كنت طفلة بالمدرسة إحدى صديقاتي كانت تأخذ فلوس من جنط البنات وتصرف بها، الآن بعد ما كبرت فسألت أنه كيف أقدر يعني قسم من البنات أعرفهن أقدر أرجع لهن المبالغ، قسم ما أعرف، فالآن كيف أتصرف؟ اللي يعرفوهم البنات اللي تعرفوهم ترجعون المبلغ لهم. هذا المبلغ لفلانة، هذا المبلغ لفلانة، وهكذا يرجع ما طول صاحب الحق معروف. إذا صاحب الحق ما معروف ما تعرفونه، أو معروف لكن انتقل إلى منطقة بعد ما ممكن اللقاء به أبدا، انتقل مثلا إلى دولة بعيدة بحيث ما ممكن الاتصال به، هذا المبلغ يصدقون به على الفقراء. أحسنت. أم شهامة من البصرة تقول بنيت بيت طابق ثاني وابني كان جوا بالطابق الأرضي، بعدين من بنيت الطابق الثاني اضطريت انه أصعد للطابق الفوق، بعدين هل أكو إشكال حرمة يعني انه صعدت ابني الطابق الفوق؟ لا ما أكو إشكال، أي إشكال إن شاء الله ما أكو إن شاء الله. أسماء من البصرة تقول مطلوبة صلاة، أنا الآن عمر 22 سنة، ما معناه مطلوبة 23 سنة تقريبا، أو عفوا 13 سنة إذا حسبنا من 9 سنوات تكليفها، فماذا أفعل الآن؟ نعم يعني بلوغ البنت يقول يكون بإكمال 9 سنوات هلالية، يعني بالميلادي يصير 9 أشهر وإلا كم شهرين 3 أشهر أو 4 أشهر يصير بهالحدود هذا. نعم نعم، فعليها من تاريخ البلوغ إلى الفترة صلت بها أو صامت بها. هاي الفترة اللي ممتدة 11 سنة 12 سنة 13 سنة عليها أنه تقضيها. الصوم الصلاة تقضيها والصوم تقضي وعليها كفارة إذا كانت تعتقد بوجوب الصوم عليها، وإذا كانت جاهلة بوجوب الصوم عليها ما عليها كفارة، وعليها فدية تأثير لأنه أخرت القضاء لمدة سنة كاملة، فعليها عن كل يوم تبطي تأخير فدية تأخير كل يوم 3/4 الكيلو، يعني بالشهر تبطي 22 ونصف 22 ونصف هاي فدية التأخير. ما له علاقة ما طول أخرت سواء كان إفطار بعذر أو بغير عذر تبطي فدية فدية تأخير. الكفارة أيضا بيناها قبل قليل. الأخت أم عبير من البصرة تقول أنا متزوجة أنا مصير عندي أسقاط وبالنتيجة أطفال ما عندي، فابن أخوي أنطاني بنته والاتفاق صار أنه أسجلها في اسمي بالنفوس وهي بنت أخوي، فمن الناحية الشرعية بيها إشكال؟ ما يصير. نعم بيها إشكال، ما يصير أسجلها لا باسمك ولا باسم غير الأب، يعني هاي الطفلة تسجل باسم أبوها منه أبوها ومنه أمها، ما يصير تنسب إلى أشخاص آخرين. نعم. ولا التكفل التربية يعني فقط. نعم التربية التربية الإنفاق عليها الإنفاق عليها رعايتها تربيتها القيام بشؤونها نعم هذا ممكن جائز هذا. أما أنه تنسب إلى فلان وفلانة غير الأب والأم الواقعين الحقيقيين لا بيصير. زين هذا كثير ما يصير طبعا سمعت السيد بعد ما ينتبه هذا الشخص إلى أنه فعل هذا حرام، هو يصور أنه أنا دا أتكفلها ودا أنطيها وهاي أختي وما عندها كذا، بعد ما يفتهم ويعود إلى المسألة يعني يتراجع عنها، هذه الفترة اللي قضاها يؤثم فيها؟ لا هو إثم ارتكب إثم علي أنه الآن إذا مسجلها علي أنه يرجع يصحح هاي المعلومة، علي أنه يصحح إذا أمكن طبعا يصحح هذه المعلومة وعلي أنه يستغفر لما وقع منه. أحسنتم سماحة السيد خضير المدني، شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات والإجابة على هذه الأسئلة الفقهية. نأمل أن نكون قد قدمنا شيء للمشاهد الكريم. شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم. شكرا موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام مشاهدي قناة الولاية الفضائية، نلتقيكم بعونه تعالى في حلقات قادمة. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله.